فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في بلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب خاشعين لله صدق الله العظيم.